بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس التاسع والثلاثين بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، ونحن على وجه الخصوص في حديث عن شبهات الصوفية. وتحدثت مع حضراتكم في المحاضرات السابقة القريبة عن المعتقد الصوفي أو عقيدة الصوفية مع كلمة التوحيد. والصوفية مع كلمة التوحيد كما علمت أصناف وأقسام، فمن كان من فلاسفة الصوفية فكلمة التوحيد عنده لا إله إلا الله، تعني أن كل شيء هو الله. ومن لم يكن من فلاسفة الصوفية فلا إله إلا الله لا تعد إلا أن تكون كلمة تلوح الألسنة تعظم الدم والمال دون أن يكون لها حقيقة ومعنى. فأقصى ما يفهمه العامي الصوفي بمعنى لا إله إلا الله أنه إله واحد وأنه لا رب غيره ولا إله سواه. ولو رحت تطلب منه المزيد في معناها فيقول لك هو رب واحد، خالق واحد، رازق واحد، مالك واحد. نعم، كل ذلك حق، لكن ذلك بعض عطاءات الربوبية. ولا إله إلا الله لا تقتصر في مفهومها على الربوبية فقط، بل هي توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد ذات وتوحيد أسماء وصفات. ومن ثم فالصوفي الذي جهل معنى لا إله إلا الله انحرف في عقيدته، فصار يقول الكلمة بلسانه ويرددها في أفكاره ويخالفها في معتقداته وفي عباداته. كثيرون من المسلمين بصفة عامة أو من الصوفية بصفة خاصة يجهلون أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، والذين سمعوا هذا المعنى وعرفوه لم يفهموه، وإن فهموه فهموه فهما قاصرا، فانحصرت العبادة عندهم في بعض مظاهرها أو في أهم رؤوسها كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فجعلوا هذه لله وجعلوا بقية أجزاء العبادات لغير الله، فتوجه ما يزيد على 90% من العبادات لغير الله جل في علاه. ومن أجل وهذا وقع من أجل الجهل، وقع بسبب الجهل، ولما وقع هذا بسبب الجهل رحنا نعذر الناس بجهلهم حتى في قضايا العقيدة هذه. لكن كما تعلمنا ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، ومن هنا فلئن كان الناس يعذرون بجهلهم فلا يتسرع في الحكم على أفرادهم بالكفر، فإنه تبقى المبادئ هي هي، وأنها لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال والأشخاص، وإنما يبقى الشرك شركا ويبقى التوحيد توحيدا. ولئن عذر الناس عند الحكم عليهم فإنهم لا يعذرون فيما ينبغي أن يتفقهوا فيه وفيما ينبغي أن يتعلموه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فينبغي الفقه في الدين، والفقه الأكبر أهم من الفقه الأصغر، والفقه الأكبر يرتبط بالاعتقاد، والفقه الأصغر يرتبط بالعبادات والفقهيات وسائر التشريعات، لكن ينبغي أن نتعلم العقيدة أولا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه لما جهلها المتصوفة وقع اختلاف في الصف المسلم، ووجدت هذه الهوة الواسعة بين مسلمين يعيشون على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، يحيون السنة ويميتون البدعة، وبين أناس تركوا لأنفسهم الحبل على الغارب وجهلوا معالم دينهم وانحصرت العبادة عندهم في أمور جوفاء، وأما العقيدة فقد جهلوا جل معالمها. لا زلنا نتحدث عن المعتقد الصوفي، ولا زلنا مع الجزء الأول من كلمة التوحيد. كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد نالت جانبا كبيرا بفضل الله تعالى من الشرح والتفسير والتفصيل عند الكلام عن ركائز الإيمان سيما الإيمان بالله. قلنا لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله، ينبغي أن نفهم العبادة بشموليتها وبتحقيق ركنيها وبتوفر شرطيها ومعرفة كل صورها وضروبها، حتى لا نتوجه بشيء من العبادة لغير الله عز وجل. ولكن لما أصبح هذا المعنى قاصرا توجهت العبادات لغير الله خاصة للأولياء، باسم الوسيلة أو الشفاعة أو البركة. وهذه مبادئ سبق بيانها بفضل الله تعالى، فعرفنا منها المشروع والممنوع والجائز والمرفوض في تفصيلات قد سبقت. كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عرفت معي فروقا جوهرية سريعة بين المنهج الصحيح والمنهج الزائف أو الفاسد في المعتقد بالنسبة للنصف الأول من كلمة التوحيد. ويبقى النصف الثاني، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذه اختلف فيها أيضا؟ نعم، وخلاف كبير ليس في فرعيات وليس في اختلاف يحتمل تعدد وجهات النظر، وإنما خلاف عقدي في أمور جوهرية منها ما لا يحتمل العذر بالجهل فيه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف عليها بين أهل السنة والصوفية، نعم، وبنظرة سريعة تدرك هذا المعنى. الصوفية إما أن يكونوا من قسم الفلاسفة، فهؤلاء لهم معتقد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلخص في كلمتين: الحقيقة المحمدية. والحقيقة المحمدية تتلخص في كلمتين هي الذات الأحدية، هي الذات الأحدية. والذي فهم معنا معتقد الفلاسفة في نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول لا يتعجب إذا علم أنهم يعتقدون ألوهية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جاهل. وأما بقية الصوفية الذين نعايشهم ويعاصروننا وليسوا من الفلاسفة في شيء، فهؤلاء لهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدات غريبة وعجيبة. ومنها أنهم يعتقدون نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأسلوب آخر يعتقدون عدم بشريته لأنه مخلوق من نور ومن نوره خلقت الأشياء. ولولاهما خلق شيء من الأشياء. فلما اعتقدوا هذا اعتقدوا فيه الأزلية والأبدية، ومعناه أنه موجود من الأزل وأنه سيبقى إلى الأبد، وترتب عليه اعتقادهم بعدم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما مات ولن يموت وما كان له أن يموت صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعتقدوا فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، ولما اعتقدوا هذا زعموا له أو زعموا فيه أنه كان يعلم القرآن قبل نزوله، وكان يقرأ القرآن قبل أن يقرأه جبريل عليه السلام. هذه مجموع معتقدات فاسدة يعتقدها الصوفية باختلاف أقسامهم وتنوع طرقهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد أن نلقي الأضواء على هذه المعتقدات لنبدد تلك الظلمات بإذن رب الأرض والسماوات. بالنسبة للمعتقد الفلاسفة بدا واضحا لمن فهم وحدة الوجود والاتحاد والحدود، وهذا نسر عليه سريعا ثم نسرع في بقية المعتقدات. فنقول لقد ذهب أهل التصوف في النتيجة، فمنهم من يرى أنه حقيقة الذات الإلهية، ومنهم من يرى أنه نور من نور الله تعالى، وأنه كان يعلم جبريل القرآن بل كان هو الذي ينزله عليه، وكان يعلم الغيب إلى آخر هذه المعتقدات. أما الذين يؤمنون بوحدة الوجود من فلاسفة المتصوف وغيرهم فإنهم يرون كما رأوا قبل ذلك أن الوجود الإلهي له أطوار أو مراتب أو تعينات ونسب أو تنزلات وإضافات، وكلها ذات مدلول واحد، وأولى تلك المراتب ما يسمى ويعرف بالعماء. والوجود الإلهي في هذا الصور لا يوصف بوصف ولا يسمى باسم ولا يعرف بحد ولا برد، وقد يسمى الرب الصوفي في نظر فلاسفة الصوفية يسمى في تلك المرتبة بالوجود المطلق. ولقد أراد هذا العماء المرتبة من مراتب الوجود الإلهي أراد هذا العماء أو الوجود المطلق أن يتعين في صورة ليعرف وليعرف نفسه، وهذا سبب وضع الحديث الصوفي المشهور كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني. حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني. يفسر الصوفية كلمة فبي على أنها تعني محمد صلى الله عليه وسلم، فبي بكلمة محمد لأنها تساويها في حساب الجمل، وهو علم معروف ويستخدمه المتصوفة وأهل الدجل كما يستخدمه اليهود. قالوا فتعين في صورة الحقيقة المحمدية، يعني تعين الوجود الإلهي أول ما تعين وخرج من دائرة العماء والوجود المطلق إلى صورة معروفة، فتعين في صورة الحقيقة المحمدية، فكانت هي التعين الأول للذات الإلهية، أو كانت الفتقة بعد الرفق، أو كانت معبر الوجود من الإطلاق إلى التقييد، أو من العماء إلى الأحدية ثم الواحدية. ولذلك يعرف الصوفية الحقيقة المحمدية بقولهم هي الذات مع التعين الأول، ولها الأسماء الحسنى ولها اسم، وهي اسم الله الأعظم. فمحمد صلى الله عليه وسلم عند فلاسفة الصوفية ليس بشرا وليس رسولا، وإنما هو الذات الإلهية في أسمى مراتبها عندما تحولت من العماء المطلق إلى الوجود المقيد، وصارت عينية، فتحولت الذات الإلهية إلى الحقيقة المحمدية. فهذا كلام عجيب، ولكن لا تعجب أخي من هذا الاعتقاد وإن كان فاسدا، لأن الذي يعتقد بحلول الذات الإلهية في صنم أو في فرعون أو في جماد أو حيوان، يعتقد حلول الذات الإلهية في كلب أو راهب، في عاهرة أو خنزير، كما علمت ذلك عن معتقد الفلاسفة بنقول منهم وبنصوص لهم، ما الذي يضيره إذا أن يعتقد أن الذات الإلهية هي محمد، أو محمد هو الذات الإلهية، مع شيء من سمو المرتبة ورفعة المنزلة؟ لأن الإله حل في كل شيء، فما وجه التخصيص إذن في أن لا يكون الإله في محمد، أو أن يكون محمد هو الإله؟ وهذه بعض أقوال الصوفية حول الحقيقة المحمدية. يقول ابن مرداس: حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر المراتب كله، وهي المسماة بحضرة الجمع وبأحدية الجمع، وبها تتم الدائرة، وهي أول مرتبة تعينت في غيب الله، وهي الحقيقة المحمدية. ويقول الشمس خلي، يعني كلامهم يعني أقول لك زي كلام مين يعني، وحتى الأسامي برضه. كان تخلي يقول: هو الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو الاسم الأعظم، فما الاسم الأعظم؟ إنه الجامع لجميع الأسماء، أو هو اسم الذات الإلهية من حيث هي أي الذات المطلقة، فمحمد هو الله والله هو محمد. وهذا لا غرابة عند فلاسفة الصوفية. ومحمد هو الأحدية، كما هي الأحادية إنها مثل الذات الإلهية، ليس للأسماء ولا للصفات ولا شيء من مؤثراتها فيه ظهور، فهي اسم لصرافة الذات المجردة من الاعتبارات الحقية والخلقية، ومحمد هو الواحدية. وما هي الواحدية عندهم؟ إنها عبارة عن مجلى ظهور الذات فيها صفة والصفة فيها ذات. والفرق بين الأحدية والواحدية أن الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات، أما الواحدية فتظهر فيها الأسماء والصفات. وبهذا يتجلى لك أن الفلاسفة الصوفية تعتقد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو الله سبحانه ذاتا وصفات، وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه هو الوجود المطلق والوجود المقيد، وأنه كان ولا شيء قبله ولا شيء معه، ثم تعين في صور مادية سمي في واحد منها بجماد وأخرى بحيوان، وهكذا حتى اندرج تحت اسمه كل مسمى وصدقت ماهيته على كل ماهية. ونتساءل شرط، هل يصدق كل بشر أنه هو ذات الله واسمه الأعظم؟ إن في مذهب التصوف أي مذهب الفلاسفة ما يستلزم هذه الزندقة، بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء ليس على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس على أولئك مسلمين أو بشر عاديين، بل على فرعون وعلى أبي جهل وغيرهما من طواغيت الكفر. فيوصف كل واحد من هؤلاء بأنه الوجود الإلهي في تعينه الأول، إذ كلهم بشر. وتزعم الصوفية أن شأن محمد صلى الله عليه وسلم هو شأن الله. فاسمع إلى صوفي يقول: شأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله، فما الوجود إلا محمد. ثم يقول: لا يدرى لحقيقته غاية ولا يعلم لها نهاية، فهو من الغيب الذي نؤمن به. ويقول: ولما كانت بشريته صلى الله عليه وسلم نورا محضا كانت بطلاته مقدسة طاهرة، ولم يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيرة، وهذا النور المحمدي هو المعني بروح الله المنقوخ في آدم، فروح الله محمد. ويقول ابن عربي: اللهم أفرض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاصلة من العماء الرباني وآخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة، كان الله ولم يكن معه شيء ثان إلى مدينة أو إلى المدينة، وهي الآن على ما عليه كان محصي عوالم الحضارات الخمس في وجوده، سر الهوية في كل شيء، سر الهوية في كل شيء ساريا، الجامع بين العبودية والربوبية، الشامل للإمكانية والوجوبية. صلاة أليس كذلك؟ بل هي أشد من صلاة أهل الكتاب. ماذا يقول ابن عربي في طلاسمه التي قالها هذه وهو خطب الصوفية الأكبر؟ يزعم في غي إلحاده الأكبر ويفتري أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله، ومن ثم راح ينصب لفظ الجلالة باعتباره خبرا لكان في جملته السابقة كان الله ولم يكن معه شيء زائد. فيكون معنى الجملة المهاجر من مكة هو الله. المهاجر من مكة هو الله. وتأمل دهاء مكره فيما يعبر به عن كفره في قوله المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى المدينة. إنك حين تقرأ هذه الجملة دون التدبر ستظن أن فيها خللا وأن جملة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني لا صلة لها بما قبلها ولا بما بعدها. وأعترف أنني خدعت وظننت أن هذه الجملة مبهمة وعرت في إدراك هدف ابن عربي من وضع تلك الجملة التي تبين عن حق كريم بين باطل عربيد وآخر لئيم، بين أني عدت إلى النص أتلوه وفي فكري دين ابن عربي، وتمت لحظات وقد بدا لي معنى الجملة واتضح الهدف في وضوح وجلاء، فتبين لي أن الجملة ليست مبهمة وإنما هي لحمة دينه وجلاءه. فلنعد إلى الجملة نرتبها كما تحكم قواعد اللغة العربية الصحيحة. المهاجر من مكة إلى المدينة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني. ما زدنا شيئا على قوله ولا نقصنا منه، وكل ما فعلناه هو وضع قوله إلى المدينة في موضعه بعد إذ نأى به بعيدا ليمكر بالقارئ ويلتوي على القراء بفهمه. بهذا يبدو لك جليا أن ابن عربي يبتلي أن المهاجر من مكة إلى المدينة لم يكن هو محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإنما كان هو الله متجليا في صورة اسمه فيها محمد. وكلنا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر وصاحبه في الهجرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثالثين غير أن ابن عربي يزعم زعما آخر فيقول ولم يكن معه شيء ثاني، وهو بذلك يعني أن أبا بكر هو الآخر أيضا لم يكن إلا الله متعينا في صورة اسمه فيها أبو بكر. وكل هذا ينطلق من أصل واحد يقوم عليه الفكر الصوفي وهو وحدة الوجود. ومات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فأي إله هذا الذي يتجرع غصبة الموت مرتين؟ بل أي إله ذلك الذي يموت ويحيا في كل لحظة آلاف المرات لأنه لا يعد الحق إلا أن يكون هم الخلق وأن الخلق هم عين الحق. لقد كانت الصوفية بأن الرب الأكبر هو عين خلقه وفي كل لحظة يعبر بها الوجود تبنى حياة وتنبثق حياة. فياني فلاسفة الصوفية يعبدون ربا يموت آلاف المرات ويولد آلاف المرات في آن واحد. فمحمد صلى الله عليه وسلم عند الصوفية أو عند فلاسفتهم له مظهران أو اعتباران، فهو عبد أو خلق باعتبار ظاهره، وهو رب أو حق باعتبار باطنه. ولهذا يصفه ابن عربي باعتبار ظاهره بأن له العبودية، ويصفه باعتبار باطنه بأن له الربوبية، ويصفه بأن له الإمكانية باعتبار لاهوته، وبأن له الوجوبية باعتبار لاهوته. والنبلسي في شرحه لصلاة ابن بشير يقول ما صلى على محمد إلا محمد، ما صلى على محمد إلا محمد، لأن صلاة العبيد عليه صدرت منهم بأمره من صورة اسمه. ويقول الصوفية في هذا يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، وأنه يتفرق ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء. وهذا يسير بالنسبة لما سبق، سيما إذا عرفت أنه معتقد يعتقده الصوفية في الأقطار والأوتاد وفي سائر الأولياء. هذا جزء من كل يرتبط بالمعتقد الصوفي في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خصصناه بفلاسفة الصوفية، أو بدأنا به، بدأنا بكلام فلاسفة الصوفية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا ذكرت لكم هذا الكلام الذي يثير الغثيان تشمئز منه النفوس، فإنني أسر عليه بشيء من الحق من أجل إزهاق هذا الباطل على منهج الله عز وجل، بل نقذف بالحق على الباطل فيزنقه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما نعرفه لا كالذي ذكره فلاسفة الصوفية. نحن نعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر، ولكن ليس كسائر البشر، إنما هو بشر يوحى إليه كما أثبت ربنا هذا بصريح العبارة في قرآنه. الأمر ليس فيه الغموض وليس فيه الطلاسم التي سمعتها مما تفوقت على طلاسم أهل الكتاب وافتراءاتهم وضلالاتهم. فهو ربنا سبحانه وتعالى يعلن في قرآنه الكريم آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذه الحقيقة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذا قال ربنا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ونعلم أيضا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا عاديا، بل هو أفضل الأنبياء وأعظم المرسلين. نفهم هذا من قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم وعلو منزلته جعله الله جل وعلا خاتما للنبيين والمرسلين، وأعلن هذا بقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم

ومولده المحدد وزمانه الذي فيه وجد. ذكرت السيرة نسبه ومولده ونشأته وحياته وبعثته صلى الله عليه وسلم. فهو الذي نشأ نشأة الخير والظهر والشرع والكرامة، نشأ وضيء الطفولة نقي الصبا طهور الشباب، فلم يشب نقاء صباه ريد، ولم تهتف بقدس شبابه نزغة هوى ولا نزعة صفوة، فكانت دنياه كلها معبدا في ذكر الله وحده. ونعلم من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم أنه شد في الحياة راعي الغنم ثم تاجرا، فكان في حياته المثل الأعلى في الجد القوي الصالح والأمانة التي تعتصم بالتقوى والحكمة الحكيمة في كل ما يصرف به شؤون دنياه. وكان عليه الصلاة والسلام يمثل الرعاية التي تقدس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة، وأنه كان في أطوار حياته الكاملة في الأدب والخلق له حكمة عقل وسمو عاطفة ونباغة فكر وقوة إرادة ومضار عزيمة وجلال كرم وعزة الكرامة ونبل المروءة وكرم الإيثار والنجدة وسماحة النفس. فلم يضمر قلبه إلا حب الله تعالى، ولم تنفع به الإرادة إلا إلى الخير، ولا العاطفة إلا إلى السمو، ولا الفكر إلا فيما ينال به رضا الله جل في علاه. لقد كان صلى الله عليه وسلم جوادا مسماحا في سخائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله عز وجل به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما عند الله، حتى اصطفاه ربه عز وجل خاتما للنبيين، فجاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله حق الدعوة، وبلغ كل ما أنزل إليه من ربه، وشهد الله عز وجل له بذلك، ثم قبضه الله عز وجل إليه بعد أن صارت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد. هذه لقطات سريعة وقبس نستهدي به من حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقل لي عن حقيقة المحمدية، بل تلك الأسطورة الصوفية الموغلة في فيه القدم والعدم، من أبوها ومن أمها ومما خلقت ولمن أرسلت، وهل يمكن أن تتفق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفناه من خلال القرآن الكريم ومن خلال سيرته العطرة وسنته المطهرة صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإسلام، هذه جزئية ليست منتشرة في الفكر الصوفي انتشارا كبيرا، لكنها في ذات الوقت ليست منعدمة، بل كما أن فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول في الوقت الذي ينكره الصوفية ينكرها الصوفية، فهي آثارها في كتبهم وأحزابهم وأورادهم باقية. فكذا هذه الجزئية فيما يرتبط بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ليست من الشهرة بمكان قياسا على معتقد عما الصوفية جميعا حتى شملهم أفرادا وجماعات وعمهم طرقا وهيئات، فلم ينج من هذا المعتقد شيء طريقا ولا مريد، وهو الزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من نور الله، لدرجة ينكر عليك صوفيا أنك تنفي هذا، فتظن أنك أسأت الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. زي واحد أنا بقول له أنا عاوز أعرف هو النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولا ما هو بشر؟ أدب يا ولد، قليل الأدب، إيمان لبغة حنش، هو قلت حاجة؟ ده القرآن هو اللي هو، لكن لأنه من يومنا كان كلامنا زمان أنا في السنوات الأزهرية، وأتناقش زي ما قلت لكم مع أبويا ومع أعمامي، وإلا وقول له النبي بشر، إلا وفرح بقى وزعق وعمل زي الجمل الغريب، إزاي تقول النبي بشر؟ إزاي تنكر نورانية النبي محمد؟ ويصدمك بالكفر لأنك أنكرت هذه النورانية، الله أكبر. إنه قلب الحقائق، وعلى المحيط الذي عرفته في الصوفية لم أجد أحدا منهم ينكر هذا المعتقد، بل الكل يؤمن به ويسلم له. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نور ومن نور الله، وزادوا على هذا أنه هو أول شيء قد خلق، يعني للحديث الموضوع أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وجابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، والحديث موضوع لكن مين من الصوفية لا يحفظه؟ لا لا تجد، فالكل يحفظ هذا الحديث، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ويحفظ قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. وأحاديث أخرى في هذا الباب كان ذكرنا بها الشاعر حسن أيام كان صوفيا قبل أن يتشيع ويتزندق، فكان يكتب جمال نور النبي صلى الله عليه وسلم ويولد تحته أحاديث ويجعلها أشرفة وخطر. الشاهد أنه من ضمن هذه الأحاديث حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل، فيه النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل كم عمرك يا جبريل؟ قال له أنا لا أعلم، من خلاف الحديثين الموضوعين، حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، الثاني قبض الله قبضة من نوره فقال كوني محمدا فكانت محمدا، هذان حديثان مشهوران وهما موضوعان. الثالث أيضا يليهما الشهرة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل جبريل عليه السلام كم عمرك يا جبريل؟ قال والله لا أعلم يا رسول الله، لا أعلم، إلا أنني رأيت كوكبا يظهر في السماء يظهر كل 70,000 سنة مرة، كل 70,000 سنة مرة، وقد رأيته 71 مرة. قال أتدري ما ذاك الكوكب يا أخي يا جبريل؟ قال لا. قال وعزة الله وجلاله إنه لأنس. أنا سمعت الحديث من الشيخ حسن وسمعت الناس معجبين ويعود ويقول كلام، يا سلام لما قال علم لا من كتاب ولا من حساب، من تحت عتبة الباب. طبعا الصوفية لأنهم لا يفرقون في الحديث بين صحيح أو ضعيف أو موضوع، فانطبق عليهم المثل كل عند العرب صابون. أول ما يسمع قال رسول الله خلاص يبقى قال، أي واحد يزعم ويفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى حديث. واحد يأتي بحديث من كتب قديمة، كتب صفراء، كتب شيعة، كتب زنادقة، على أنها حديث ويريدها لأنه فيها كلام عجيب وغريب الناس تسمعه أول مرة وهيبقوا مبسوطين فيقول الكلام. فانتشرت هذه الأحاديث الموضوعة على ألسنة العامة كما رددها بعض المتعلمين منهم. ولاحظت شيئا غريبا، أن الأحاديث الموضوعة بالذات يسهل على الناس تردادها وحفظها ويجلس من وقتها. ولذلك كما قلت لك يلزم انك تجد صوفيا لا يحفظ هذه الاحاديث في نورانيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وطبعا اذا كنت متعلما او كنت ازهريا او متخصصا ورحت تقول لمن يحدثك بهذه الحديث لأنها موضوعة وتذكر له سبب الوضع وتفهمه شيئا من هذا العلم، يعني ما هو أنت كده سنية الحديث اللي ما يعجبكوش تقوله عليه ضعيف عيان، هو يقول فيه يوديه للدكتور يعني من سريع على كلمة حديث ضعيف، انه ما عرفش كلمة ضعيف ما سمعهاش من حد من المشايخ عنه، فرقت العلم بس هم اللي طالعين ولا في حديث ضعيف ولا موضوع، انما قبل كده لا كان يعرف ضعيف ولا موضوع، كله حديث. انما عشان يتعلم علم السند وعلم الحديث دراية ويغلق ويعرف انه هذا العلم به حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام واننا لنا الحق ان نفتخر على كل الامم وعلى كل الاديان والرسالات بهذا العلم الذي تميزت به هذه الامة وتخصصت به الامة القادمة، ولا يعرف هذا. لما طالب العلم يفهم شيئا من هذا والمتخصص في هذا العلم يفهم اكثر. فاذا قلت له هذا الحديث موضوعة وموضوعة يعني وضعها اناس كذبوها على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الزنادقة ومنهم غير الزنادقة ولهم في ذلك أغراض شتى ومآرب متعددة، زي الرجل اللي كان يضع أحاديث يكذبها على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل القرآن لم يكن زنديقا، أدعون من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. طبعا احنا عندنا حديث بفضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والملك والإخلاص والمعوذتين، حديث ثابت. سورة الواقعة والدخان وأحاديثهما ضعيف، وحديث فضائل سورة ياسين من أصل ما بين الضعيفة والموضوعة، ومع ذلك فهي مشهورة. المشهورة ياسين والمشهورة الواقعة والمشهورة الدخان، وناس كثير ما يعرفوش الحديث الصحيح بتاع سورة الملك أو سورة البقرة وآل عمران أو المعوذات أو الفاتحة. الشاهد إنه صاحبنا كمل بسيط 114 سورة، حيث يقرأ مثلا سورة المائدة ربنا يكرمه المائدة وتنزل عليه مائدة ولاي على المائدة مائدة وفي كل مائدة 100,000 مائدة وعلى كل مائدة 100,000 طبق وفي كل طبق 100,000 دون حمام وكذا، يعني زي ما حديث الموضوع يقول لك ايه ويدخل الجنة ويلاقي 100,000 قصر في كل قصر 100,000 غرفة وكل غرفة 100,000 سرير وعلى كل 100,000 سرير 100,000 مرتبة وعلى كل مرتبة 100,000 حورية وعلى كل حورية لها 100,000 وجه وكل وجه 100,000 لسان وكل لسان يتكلم 100,000 لغة كده. فدي الشاهد انه صاحبنا قاعد يقول احاديث موضوعة يكذب يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما يمسكوه. تعال أتكذب على رسول الله؟ وقد علمت أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شو بقى الفلسفة الشيطانية أو فقه الإبليس؟ قال: ما كذبت عليه وإنما كذبت له. رأيت الناس أعرضوا عن القرآن وهجروا القرآن فخشيت أن يشكوهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأردت أن أحذبهم في القرآن فجعلت لكل سورة فتوى لتحبيب الناس في القرآن. قالوا: كذبك له أشد من كذبك عليه. وأخذوا لإقامة الحج عليه. يعني أريد أن أقول من خلال هذه القصة السريعة في اللي كذب على النبي عليه الصلاة والسلام واللي كذبه كثر. وهنا واحد نيته المعلنة غير سيئة يقول لك: أنا لازم عاوز أخلي الناس يروا القرآن. يعني غير واحد ثاني يكذب بقصد هدم الدين، واللي يكذب عشان مصالح شخصية. الرجل اللي بيقول لك: يا ربيع أمتي العنب والبطيخ، قلنا حديث رواه الفكهاني. ولكن إذا سمكتم أسمكتم فأبلغوا، واللي قال واللي قال، والكلام ده كله في الأحاديث الموضوعة وحاجات تثير الغثيان وحاجات تجيب الضحك. والرجل اللي مثلا كان ينافس الملوك، ومثلا يوم الملك قاعد يلعب بالحمام فيقوم يقول له: ما فيش حديث باللعب بالحمام. يقول له: فيه، انه يعني الانسان لا جناح عليه في انه يلعب مثلا بحافر او خف او جناح، يزود هو حكاية او جناح دي من عنده اشارة الى الحمام او رمز للحمام. ممكن الثانية يعني يبقى ليه نوع من الرياضة بالخف او الحافر، يعني الكلام عن الفروسية وخفوف الخيل، انما لفظ قلب او جناح. فحسابه كده قال: هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، احراجه او حياءه مني او كذا. خذ دي مثلا اللي جابوه واحد يقول: قال رسول الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغيب لما صبح أمره أخذوه لإقامة الحج عليه، قال لهم: لقد كذبت على نبيكم صلى الله عليه وسلم نحو 40,000 حديثا. هو يقول كده عاوز يستنى هم يقولوا له: طب اقعد قول لنا الاحاديث دي عشان ما تختلطش بالاحاديث الصحيح. فقالوا له: ويحك، او ما اغباك وما احممك، واين انت من يحيى بن معين واحمد بن حنبل وغربلانها غربله الدقيق. وده علم السند، علم الرجال، علم الجبر والتعبير، علم الحديث درايه، العلم الذي قلت لكم يحق للامه ان تفتخر به على كل الامم. الشاهد ان طبعا هذه المعاني غير موجوده عند الصوفيين ولا عند مشايخ الطرق، ما لها من سبيل. فلما تقول له، قال العلماء، وتذكر له علماء افلاس او علماء ثقات، ان هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث، لو قلت له مثلا قال كذا الالباني، مين الالباني اللي عنده؟ انما يعني لو واحد من الناس اللي ممكن يعني هو يعترف بيهم، يعني الحديث دي ضعيفه، قالوا لا، قالوا دي موضوعه، دي مكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ما احنا بالضبط هنظل لنؤمن بنورانيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وانه من نور الله بالقران. بالقران؟ نعم. أين هذا في القرآن؟ يقول في كتاب الله تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأيضا في كتاب الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم. والحق يقال إن الآيتين إحداهما تشهد بها في غير موضعها وهي آية المائدة، والثانية يصح الاستشهاد بها لكن على غير الوجه الذي ذهبوا إليه. أما آية المائدة فهي في القرآن الكريم وليست في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والآية بتمامها بدأت بمخاطبة أهل الكتاب يمتن الله عز وجل عليهم بأعظم نعمتين في الوجود: نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة نزول القرآن العظيم. فقال الله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون بهذه النعمة العظيمة المتمثلة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا الذي تعرفونه، رسولنا الذي تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل، رسولنا المعهود، رسولنا الكامل صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فيحدثهم الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رسول يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم يحدثهم الله عز وجل عن النعمة الثانية العظيمة، وهي نعمة نزول القرآن بقوله سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا عم ما النور النبي والكتاب المبين هو القرآن، ده كلام الصوفي. نقول لهم طيب لو النور هو النبي عليه الصلاة والسلام والكتاب المبين هو القرآن، يبقى بعدها يهدي به الله ولا يهدي بهم الله؟ أنا قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. صحيح إذا كان ابن كثير رحمه الله فسر الآية على هذا المعنى، الجزء الأول في النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولنا يبين لكم، والجزء الثاني في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هما صفتان لموصوف واحد. تعدد الصفات لموصوف واحد أو تعدد الخبر لمبتدا واحد أمر مقرر. وفي كتاب الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الصفات الأربع هذه من للقرآن الكريم ولا للكتب الأربعة؟ لا، للقرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صفات الخمس هذه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا الخمس أنبياء؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتعدد الصفات لمصروف واحد أمر مقرر. ثم قلت ابن كثير قال هذا، لكن الجلالين مثلا تفسير الجلالين قال ان النور هو النبي، الزمخشري قال النور هو النبي عليه الصلاة والسلام. قلت وهو محتمل في السياق، بمعنى اذا قلت كما قال الله قد جاءكم من الله نور ففسرناها على انه القرآن، الكلام محتمل. قد جاءكم من الله نور فسرناها على انه النبي عليه الصلاه والسلام، فالكلام محتمل، لان كلمه جاءكم نور هو القران، جاءكم نور هو النبي عليه الصلاه والسلام، لا اعتراض، الكلام ماشي. لكن لو جاءت الايه ارسلنا اليكم نورا، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام، انزلنا اليكم نورا، يبقى القران. فلما كانت الآية بكلمة المجيء قد جاءكم فاحتملت المعنيين. ابن كثير فهم القضية وشرحها أو فسرها تفسيرا صحيحا، صاحب الجلالين أو الزمخشري فسرها حسب معتقده أو حسب ما مال إليه. لكن القرآن يفسر القرآن، خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. فقلنا لو جاءت الآية بسياق مختلف أرسلنا وأنزلنا يتضح المعنى، وقد اتضح من خلال آيات أخرى. فالله عز وجل في الآية المتلوة آنفا في سورة الأعراف في آخرها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واتبعوا النور الذي، يبقى النور هنا معني به القرآن. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاء القرآن. هذه آية في سورة النساء، وفي سورة التغابن ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والنور الذي أرسلنا والنور الذي أنزلنا. لو قال والنور الذي أرسلنا يبقى النبي عليه والنور الذي أنزلنا يبقى القرآن. طب لما يبقى عندي هذه الآيات ألا تكفي في تفسير آية المائدة؟ فنعلم أن قوله قد جاءكم من الله نور أريد بها القرآن. فالنور هو القرآن. وهذا لا ينفي النورانية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كنورانية معنوية نجدها في آية الأحزاب وسراجا منيرا. والقرآن الكريم عبر عن الشمس بالسراج الوهاج وعبر عن القمر بالسراج المنير. وشبه النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالقمر بالسراج المنير الذي يضيء للناس ظلمة الليل في البر وفي البحر. ومحمد صلى الله عليه وسلم له هذه الخاصية فهو السراج المنير. وهذا من باب التشبيه لا من باب أنه عليه الصلاة والسلام نور وليس بشرا بل هو بشر. ولكن الجهل جعل الذين انكروا البشريه ماذا يقولون في ايه قل انما انا بشر مثلكم. اسمع سمعت متصوفه في بنجلاديش ينكرون بشريه النبي عليه الصلاه والسلام فلما تقولوا طب الايه قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. قلت ما تعرفوا تقرأ القرآن؟ فتعرفوني. ولكن الآية هذه تقرأ قل إن ما أنا بشر. وفي قراءته قراءة أخرى قل إنما أنا بشر أنا بشر فمن كارم. فمن أجل أن يثبت معتقده الفاسد يحرك كتاب الله. نحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولا ننفي عنه النورانية لكنها نورانية معنوية نثبتها لبعضنا البعض قد يكون من باب المجاملة من باب التحية قد يكون باب الحقيقة ولم لا. الله عز وجل جعل الإسلام نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه. الآية يبقى المسلم عليه نور ولا لا؟ عنده نور عليه نور إن شاء الله عليه نور فهو على نور من ربه. ولما يترقى من الإسلام إلى الإيمان تبقى النورانية زيادة شويتين. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإسلام نور والإيمان نور بس زيادة بلط عالي شوية. ويبقى بلط عالي لما يبقى مع الإسلام والإيمان قرآن وتجيب الآيات اللي جاءت بنورانية القرآن مع نورانية الإسلام والإيمان. ولما يبقى مع الإسلام والإيمان والقرآن صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال والصلاة نور والصبر ضياء. ولما يبقى مع الصبر والصلاة الصلاة نور والصبر ضياء يأتي العلم والعلم نور. ها يبقى عندنا نور الإسلام نور الإيمان نور القرآن نور العلم نور الصلاة نور الصبر. وكل مسلم له من هذه الأشياء نصيب. وبقدر حظه ونصيبه من هذه الأشياء تكون نورانيته. إذا قلت لك أنت منور، أنا لا أجامل، أنا أذكر حقيقة نورانية معنوية، فيك نور الإسلام، فيك نور القرآن، فيك نور الصلاة، فيك نور العلم، ولذلك التحية اللي متعارف عليه عنه منورنا عم الشيخ، والنعم يا ذي النور يا ذي النور، كل هذا الموضوع الثالث لما تروح إلى وجه بحر التحية المفضلة يا ذي النور يا ذي النور، والكهرباء تصحى النور والله يا عم الشيخ، طب يعني هو شمعة هو لمبة هو فانوس؟ لا، يقصد النورانية المعنوية، قضية مثل لمبة وفانوس يا اخوان، ففي نورانية. فلما يبقى انا وانت وكل واحد فينا له قسط من النورانية المعنوية، اما نور الاسلام يا نور الايمان يا نور العلم يا نور القرآن يا نور الصلاة، اما نور الصبر. طب لما يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الاصل بقى اللي بيصلح الحاجات دي، كل هذه الاشياء جاءت عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام المولد. صحيح هو مش الاصل اللي بمعنى يعني، وهو انت عارف ايه لما تيجي تجبها حاجة حسية زي كده المطر ينزل من السماء وينزل في مجرى النيل، ويبقى عندك مثلا يسموها ايه الشلالات تولد الكهرباء، وبعدين يبقى في مولد يوصل الكهرباء للجهات اللي عاوز توصلها الكهرباء. فأصل هذه الأشياء الله جل وعلا، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو السبب فيها، وهو الواسطة بيننا وبين الله فيما جاءنا من دين، فيما تعلمناه من الإيمان، فيما قرأناه من القرآن، فيما عهدناه من صلاة وصبر وتشريعات، كلها أنوار معنوية هو صلى الله عليه وسلم سبب فيها وسر يكمن من ورائها. فلذا نحن لا ننكر نورانيته صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فإذا يكون سراجا منيرا، لكن هذا السراج لا يتنافى مع بشريته صلى الله عليه وسلم. مش يبقى معنى انه سراج منير الى لمبه وندور عليها لمبه دي رقم كام، ولمبه من ساعه زمان ولا اللمبه الكهربائيه، وكان يطفى امتى ونور امتى. ما هو اصله فيها حديث بتتقال في الموالد عجيبه، وبتتقال في الاسراء والمعراج، وبتتقال على المنابر. ايه بتتقال؟ ولا محدش شاف النبي عليه الصلاه والسلام على الحقيقه المحمديه والحقيقه النورانيه غير السيده عائشه مره والسيده فاطمه مره. السيده عائشه التي كانت تخيط الثوب ووقعت الابره وانطفا المصباح، والنبي عليه الصلاه والسلام نايم جنبها راح منور، راحت التقطت الابره جت في بطنه وراح رجع ثاني زي ما كان. والسيده فاطمه تقول وانا كمان شفته مره واحده لما جيت وجدت نورا بين السماء والارض، ووعد ينزل حتى لما صار طول النبي فاذا هو النبي عليه الصلاه والسلام، وغير كده محدش شاف النبي. كلام بينسبوه للنبي عليه الصلاه والسلام وللصحابه، لكن كما علمت الحقيقة مبسطة، والأمر لا يحتمل مزيدا من التفصيل بعد هذا الوقت، وإن كان له تتمة فليكن مع بقية الكلام عن المعتقد الصوفي حول النبي عليه الصلاة والسلام في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأزم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، وأهدنا سبل السلام. اخرجنا من الظلمات الى النور يا عزيز يا غفور، اغفر الذنوب فرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين وكسر المأسورين، سد دين المدينين وانصر اخواننا المجاهدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين خاصه في فلسطين، واهل المسجد الاقصى الاسير من ابناء القرده واخوان الخنازير، واحفظه لعبادك المؤمنين. اللهم ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، واسر اعيننا بنصره هذا الدين، اجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.